الأستاذ فايز حبيبي. نقول بقى هام قلبي. هام قلبي صح، كيف المحبوب بقى. الله يا الريح. هام قلبي يا قلبي عندما ذكر النبي سبحان من أسرى بذات المصطفى ليلا، سبحان من أسرى بذات المصطفى ليلا إلى الأقصى القريب الناري، ذاك الذي ما حوله مبارك، هذا كلام الله. كنز التقى والنقى، كنز التقى والنقى، كنز التقى والنقى، من جاءنا صبان وكم فتنا يا حداد.

عفاك الورد ينادي وعطرها يبقى إذا مست أيادي وكف المصطفى كالورد ينادي وعطرها يبقى إذا مست أيادي وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد رسول الله يا خير البرى السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا كرابي يا أهل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا كرابي لا غياب الله عنا وجهكم غياب الله عنا وجهكم أبدا حتى يا طيب بكم عيشي إلى الأبد يا أهل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوكم ما دمت بين يديكم فالهنا مددي ما دمت بين يديكم فالهنا مددي يا ساكن الحجرات فيحائي يا سندي يا أهل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي الفقير إليكم والغني بكم أنا الفقير إليكم والغني بكم وليس لي بعدكم حرص على أحد يا أهل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا كرابي يا أهل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا كرابي الله يفتح عليك الله يفتح عليك أستاذ فايز اسمع من الأستاذ فايز متحف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعنا إيه؟ يعني بين الكلام الجميل ده كده اللي احنا بنسمعه سمعنا ريمون على القاع الله يلا يلا سجل مين ريمون على القاع بين البان والعلم أحل سفك دامي في الأشهر الحرم الله الله الله الله الله

وقيل كل نبي عند رتبته. ويا محمد هذا العرش فاستلمي الغصن إذا رأك مقبل سجد والعين إذا رأتك تخشى الرمد. يا من بوصاله يداوي كبدا ما تفعله اليوم تلقاه غدا. ما تفعله اليوم تلقاه غدا. يا غصن نقامك اللن بالذال أفديك من الردى بأمي وابي. يا غصن نقامك اللن بالذهب أفديك من الردى بأمي وابي. روحي تلفت ومهجتي بعلا لا حول ولا قوة مهجتي ترفق بالله. لا بد لكل عاشق من زلة. روحي تلفت ومهجتي في علة لا حول ولا سلم سيدي ما جاء ذكر محمد في قلبي كل موحد ذاق المقام الأحمد. أحب محمد والله خير الشهيد. يا ربي صل على المدى أبدا عليه مجددا. فبسري أبي الهدى إني أحب محمدا. فبسر نور أبي الهدى إني أحب محمدا. والحب منك فإن بادا ربي فزده أيادا. سري نور الهاشمي عجل بفتح منعم. وبسر نور الهاشمي عجل بفتح منعم. واجعل نبيك بلسامي من كل داء مبهم. وبسر نور المرطاد وبسر أسرار القضاء. وبسر نور المرطاد وبسر أسرار القضاء. افتح لنا باب الرضا واغفر وسامح ما مضى. والله خير الشهيد. يا ربي صل على المدى أبدا عليه مجددا. عليه الصلاه والسلام. الله يفتح عليك. واترككم بقى مع الاستاذ فايز. لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي تقبل صلاتي على النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي تقبل صلاتي على النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي القعدة حلوة والنبي عند النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي تقبل صلاتي على النبي لاجل النبي يا إله العرش كل كل لاجل النبي لاجل النبي انت عالم بيا كل كل يا إله الكون كل كل لاجل النبي لاجل النبي انت عالم بيا كل كل لاجل النبي لاجل النبي اظلموني انت عارف اتهموني انت شايف اظلموني انت عارف يتهموني انت شايف لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي القعده حلوه والنبي عند النبي لاجل النبي لاجل النبي تقبل صلاتي على النبي لاجل النبي ومدحت بطيبة طه ودعوت بطه الله ومدحت بطيبة يا طيبة يا طيبة يا طيبة يا طيبة يا طيبة يا طيبة يا طيبة ومدحت بطيبة طه ودعوت بطه الله أن يحشرنا الله بلواء رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى ملك رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ودوني لطه الغالي أفديه بولدي ومالي ودوني لطه أفديه بولدي ومالي فالكون صار يلالي برحاب رسول الله الله يا دايم الله يا دايم الله يا دايم الله يا دايم يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع يا من يرجى للشدائد كلها يا من إليه المشتكى يا من إليه المشتكى والمفزع يا رب يا رب يا رب يا رب إن ضاقت قلوب الناس عما فيه من خير فعفوك لا يضيق فعفوك لا يضيق فجودك فعفوك فكرمك لا يضيق لا يضيق لا يضيق طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا وبدت أشكو إلى مولاي ما أجده الله الله كريم الله رحيم الله دايم يا الله الله الله كريم الله رحيم الله دايم يا دايم يا فلا تردناها يا ربي خائبات فلا تردناها يا ربي خائبات فبحر وجودك يا وكل من يريد الله الله كريم الله رحيم الله دايم يا الله الله كريم الله رحيم الله لا إله إلا الله الله الله كريم الله رحيم الله دايم يا هو الله الله كريم الله رحيم الله دايم يا هو دايم يا هو أتيناك بالفقر يا ذا الغنى وأنت الذي لم تزل محسنا الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله أتيناك بالفقر يا ذا الغنى وأنت الذي لم تزل محسنا الله الله الله الله صلي على المصطفى فيا ربي صلي على المجتبى صلاة تكون شفاء لنا عليك الله يفتح عليك بس فايز روح المدينه شوي معلش الله يلا يلا منى بات الله منى نظره الله مولانا مولانا الله مولانا مولانا الله روح لزيارة طه والهالة، روح لزيارة طه والهالة، مثلك الله ما ينوجد مثلك الله، وتظل انت حبيبي الله، ونظر عيني وطبيبي، وسبحان الذي سواك سبحانه، سبحان الذي سواك سبحانه. اتمنى زور البيت الله، اتمنى زور البيت، واسعي وطوف والزم اركانه، اسعي وطوف والزم اركانه، واقضي العمر يا ريت، واقضي العمر يا ريت، خادم أصير بروضتك أنا، خادم أصير بروضتك أنا، دخلك الله، دخلك ربي دخلك الله، أجب دعواي دخلك الله، أرى القبة بعيوني الله، وأصلي بكل سكوني، ومن زمزم أروي الروح ضمانة، من زمزم أروي الروح ضمانة، أحمد كحيل العين الله، أحمد كحيل العين، ماكو بجمالة وماكو بأخلاقة، ماكو بجمالة وماكو بأخلاقة، شما رادون يسيئون، شما رادون يسيئون، رايت محمد دوم خفاقة، رايت محمد دوم خفاقة، مثلك والله ما ينوجد مثلك والله، قلبي ذوب لجلك بكل الكون والله يا عيوني، أهل المدينة وين نروح بحالنا، والله البكا ما عاد يبرد قلبنا، بالله قولوا للحبيب المصطفى يعطف علينا بالله بقبالنا، ويا أهل المدينة يا أهل المدينة وين روح حالنا، والله البكا ما عاد يبرد قلبنا، بالله قولوا للحبيب المصطفى يعطف علينا بالله بقبالنا. يا أهل المدينة وين نروح بحالنا، والله البكا ما عاد يبرد قلبنا، بالله يقولوا للحبيب المصطفى يعطف علينا بالله بقبالنا. يا أهل المدينة صلوا باب السلام، شموا المسك والطيب من ذاك المقام، راحوا المدينة وصلوا باب السلام، شموا المسك والطيب من ذاك المقام، يا مسعد الزوار قد نالوا المرام، واحنا بظلام الليل نسك بدمعنا دمعنا، وين وين وين البكا ما عاد يبرد قلبنا، بالله يقولوا للحبيب المصطفى يطب علينا بالله بقبالنا. أحمد أحمد يا طه الزين حبك في الحاشا، أوقد لهيب الشوق والدمع البشا، أمرك ما بين يديك فاحكم ما تشاء، وانت يا نور العين أرحم مننا. لك وين نروح والله البكا ما عاد يبرد قلبنا، عندكم عيد يا أزهارية، مولد رسول الله خير البارية، والليلة العيد يا زهري يا مولد رسول الله خير البرية والليلة سلم عليهم تسوى العمر كله شمت ايديهم يا زائر المدينة سلم عليهم تسوى العمر كله شمت ايديهم حمزة يا ابو عمارة اسد عليهم حمزة يا ابو زهرة جدانة يا حبابي يا والليل والليل عندكم عيد يا أزهارية مولد رسول الله خير البارية والليل والليل عندكم عيد يا أزهارية مولد رسول ثم كلامه الله يا المحب نعطيك أكبر علامة الله اسمع مدح طه ثم كلامه يا المحب نعطيك أكبر علامة الله تلقى النبي واقف يوم القيامة النبي واقف يوم القيامة عالكوثر ينادي يا حبابي يا والليل والليل عندكم عيد يا حبابي يا مولد رسول الله خير البريه والليل والليل عندكم عيد يا حبابي مولد رسول الله خير البريه الله عليه الصلاه والسلام الله يفتح عليك يا استاذ فايز برضو احنا نتحدث عن الوطن نحب برضو نسمع منك حاجه عن مصر سوريا عن الانتماء للوطن عن حب الوطن عيوني يلا خلاص دره جئناك يا أرض الكنانة يا مصر يا أم الزمان جئناك يا أرض الكنانة يا مصر يا أم الزمان صوت من الأهرام أعلى هو صوت شعبك في الأذان يا مصر يا أم الزمان يا مالي الشام يا الله يا مالي طال المطار الشام يا الله يا مالي طال المطار يا حلوة تعالي يا مالي الشام على بالي هواك يا أحلى زمان قضيت معاك أحلى زمان قضيت معاك يا مالي الشام على بالي هواك يا أحلى زمان قضيته معاكي، أحلى زمان قضيته معاكي. ودعتيني وعهدتيني، ودعتيني وعهدتيني. ودعتيني وعهدتيني، ودعتيني وعهدتيني. لا والمطال طال وطول، لا بتغير ولا بتحول. لا والمطال طال وطول، لا بتغير ولا بتحول. مشتاق لك يا نور عيوني، مشتاق لك يا نور عيوني. مشتاق لك يا نور حتى نعيد الزمن الأول. مشتاق لك يا نور عيوني، يا نور عيوني. حتى نعيد الزمن الأول، حتى نعيد الزمن الأول. يلا تعالي كفاك تعالي، يا مال الشام ويلا يا مالي. حلوة تعالي تعالي تعالي. الله عليك الله عليك. ولكن استاذ فايز، يعني قالوا لي ان انت في اغنيه عاملها لسوريا، لان أيوة. انتهى بره كده. فين؟ فين رصد الصوت؟ طبعا نسال الله ان يفرج عن اهل سوريا. اللهم امين يا رب. اللهم امين. يا سوريا انتي فينا من الغرب ملينا، يا سوريا انتي فينا من الغرب ملينا. تهجرنا وقاسينا شو المكتوب علينا. سوريا انتي فينا من الغرب ملينا، يا سوريا انتي يا سوريا انتي فينا من الغرب ملينا. تهجرنا وقاسينا شو المكتوب علينا. سوريا انتي فينا من الغرب ملينا، سوريا انتي فينا من الغرب ملينا. تهجرنا وقاسينا شو المكتوب علينا. يا شام ليك والله بالاحلام، انت الحاضنتينا عطول الايام. يا شام ما في مثلك والله بالاحلام، انت الحاضنتينا عطول الايام. الشام والله جنه فيو خضره وميه، ارجع يا زمان. طالت الأيام عفرك يا شام، طالت الأيام عفرك يا شام. طالت الأيام عفرك يا شام، طالت الأيام عفرك يا شام. لحنا في كربينا سوريا انت فينا من الغرب ملي، يا سوريا انتي فينا بالغرب ملينا. تهجرنا وقاسينا شو المكتوب علينا. يحرس مصر والوطن العربي أجمعين بمشيئة تعالى من كل سوء ويحفظها يا رب بإذن الله. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دعا. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دعا. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دعا. عشق محمد في أمان وسلام. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دعا. قالت أقمار الدياجي قل لأرباب الغرام كل من يتبع محمد في أمان وسلام. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا صفوة الباني محمد درة للكائنات مدحه بلسم لروحي وله يحلو السماء.